للطاف رجعنا وجبت الأهل، بس طفلة ظلت خذها الأجل، عفناها بأرض الشام، عفناها بأرض الشام. للطاف رجعنا جبتي الأهل، بس طفلة ظلت خذها الأجل، للطاف رجعنا جبتي الأهل، بس طفلة ظلت خذها الأجل، عفناها بأرض الشام. فدوة فدوة أروح لك نشمي، عفناها عفناها بأرض للطف رجعنا، للطف رجعنا بس طفلة ظلت خذها، صيح للطف، للطف رجعنا عفناها عفناها عفناها بارضي. اجيتي وعايلة وياي، اجت لي قبور ولياغي، خمار الهم يواريها، يفيتي صخر شجواغي. هذا النص أغاتي. رجعنا وعيفنا طفلتنا، اليتيمة اللي فقدنا، اليتيمة اللي فقدنا، رقية ولا يما نذكرها، تحين روحي على فرقان، يتيمة بديرتي الغربة، يتيمة نذيري الأجل وافاه، دفناه بلاد الشام وحدها هناك، عيفنا أروي المصيبة في ضي الدميع، صيبت رقية حك استميع، أروي المصيبة في ضي الدميع، صيبت رقية حك استميع، بالدمع والآلام عفناها بأرضي. للطف رجعنا نشمي، للطف للطف للطف أجرك على الحسين. ظلت خذها الأجل، عفناها بأرضي، عفناها بأرضي، رواية بدمعي أرويها إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي. جيت وعايلة وياي، اجت لي قبور ويلياها، خمار الهم يواريها، يفيتي الصخر شجواغ. رجعنا وعيفنا طفلتنا، رجعنا وعيفنا طفلتنا، اليتيمة اللي فقدناها رقية لما نذكرها تحين روحي على فرقاها تحين روحي على فرقاها يتيمة بديرتي الغربة صيح يتيمة وين حسين واشوف الغربة نذير الأجل وافاغ دفناه بلادي الشام وحدها هناك عفناه أروي المصيبة في ضي الدميع صيبة رقية حك استمع أروي المصيبة في ضي الدميع صيبة رقية حك استمع بالدمع والآلام عفناها برض الشام للطف رجعنا للطف رجعنا وجبتي الأغل بس طفلة ظلت للطف رجعنا بس طفلة ظلت خذها الأجل عفناها بارضي الشام عفناها بارضي رواية بدمعي أرويها وخلي يسمع بعيد النوح ومن يسمع مصيبة نهاره ولي لخلي نوح نهاره ولي لخلي نوح رقية أروي حالتها رقية أروي حالتها بقلب ميتصاوب ومجروح وهاي الطيف لما تدري ابوها بكربلا مذبوح ابوها بكربلا بارك الله بيك بكي لحظة بكي لحظة تناشدني على ابوها والدمع مسفوح تقلي عم يا زينب تقلي عم يا زينب افراقي الابو يفيت الروح افراقي الابو يفيت تنشدني ويتحن حني الابيل لفراق ابوها المدمع يهيل تنشدني ويتحن حني الابيل لفراق ابوها المدمع يهيل عطيف لقلبي حام عفناها بارض الشام للطف رجعنا للطف رجعنا وجبتي الأغل بس طفلة ظلت للطف للطف فدوة بس طفلة ظلت خذها عفناها عفناها بارض الشام عفناها بارض